ثم نأتي إلى فائدة أخرى يأتي فيها مقام كليم الله عز وجل موسى عليه السلام. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. مقام العبد عند ربه وما يحرص المتقون الأخيار الأبرار عبر التاريخ كله على أن ينالوه ويقتربوا منه. وقد نال نبي الله موسى حظوة كبيرة عند الله، وهذه شهادة قرآنية لعلو مقامه عند ربه، وكان عند الله وجيها. ولما أمره الله أن يذهب إلى فرعون نبيا ورسولا قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال رب العزة له: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فأعطاه الله عز وجل سؤله، وهذا من دلائل علو مقامه عند ربه. ولهذا قال الله: وكان عند الله وجيها. حسبك أن تعلم وأنت تعلم أنه لما وقف على البحر فرعون أمامه والبحر أمامه من الجهة الأخرى، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فضرب بعصاه البحر، وهذا من علو مقامه عند الله، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يستسقيه قومه في الصحراء فيضرب بعصاه الحجر فينفجر أعينا على قدر أصباط بني إسرائيل يشربون منها، وهذا من علو مقامه عند الله. وفي الحديث: فأكون أول من يفيق فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فهو حتى يوم يقوم البعث، يوم الأشهاد، يوم الحشر، يوم النشور، هذا النبي الكريم آخذ بقوائم العرش. هذا كله من علو مقامه وجليل مكانه عند ربه عليه الصلاة والسلام. ويكفيه فخرا أن الله عز وجل قال عنه: وكلم الله موسى تكليما. وقد كان فيه من الرجولة والعفة والطهارة وعلو الهمة ما كان، حتى جعله الله عز وجل بهذه المكانة في الرسل والأنبياء. ولم يرد ذكر نبي في القرآن أكثر من ذكره، ورد ذكره في القرآن قرابة 73 مرة عليه السلام، ومع ذلك لم تسمى أي سورة بالقرآن باسمه. لكن كما قلنا كفاه قول الله عز وجل عنه: وكلم الله موسى تكليماً.